وهو لا يسأل. كم هذه مصيبة كبيرة وقديمة، الهجوم على السنة بأسماء مختلفة. ثانيا تفتيت التجمعات الإسلامية المختلفة وبث التنازع مثل ما قال هناك داخلها وفيما بينها، أيضا تشتيتها وإبعادها، إزالة فجوات كبيرة بحيث يمكن أن يختلف فلان، يمكن أن ينتقيا، يمكن يتفاهم، أو يدخل خلاف فرعية يأتي من يؤزج ويوقب النار حتى يصبح مشكلة كبرى. هذا يضلل وهذا يبدع وهذا يخرج من الدين ويخرج من أهل السنة وهذا يدخل وهكذا، والأمر لا كان يقضي ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، فهذا يقضي ويحقق مصالحهم وأهدافهم الخبيثة. ثالثا مواجهة موجة إقبال الشباب المسلم من الجنسين الذكر والأنثى على الالتزام بالتعاليم الإسلامية، خاصة التزام الفتيات بالزي الإسلامي عن طريق النشاط الإعلامي والثقافي المتجاوز معنا. نعم يعني لو كان لعل يستطيع الآن وإلا في الحال أنتم قرأتموه الكلام عن الحجاب، الكلام عن الحجاب مستمر والتشهير بالمحجبات مستمر، ومن ذلك الرد الذي رد به الأستاذ محمد صلاح الدين جزاه الله خيرا. ايوه يعني احمد عبد الناصر الهلالي، تعرفون ماذا كان يعمل هنا؟ كان يعمل هنا في المملكه عمل من يعرف؟ لا، كان المشرف الثقافي لجريده عكاظ احمد عبد الناصر الهلالي. يقول هذا شرف البنت شرف الامه، هذا من المقال الذي هو يرد به على الذين يتاجرون بالدين والسموم البيضاء ومثيروا الفتنة الطائفية وقتلت رجال الأمن وهاتفوا أعراض الفتيات والعياذ بالله ويسموهم العصابات. ويقول لا شك أن يقول الذي يريد أن يفرض الحجاب فرضا على المرأة المصرية التي تحررت منه منذ قرن ظالم ظالم أعوذ بالله. ويقول وشبيه بمن يدعونا للعودة إلى الحجاب من يدعونا للعودة إلى ركوب النياق والحرير والجراء. من الذي دعا إلى هذا؟ هذا شيء وهذا شيء آخر تفكير، لأن بعض السيارات تنقلب وبعض القطارات تتصادم إلى آخره، وهذه هي عقلية عصور الانحطاط. وقال هذه ترويج أفكار العصور الوسطى وتقاليدها البالية، لا يفعل ذلك إلا أن يصب الزيت في نار الإرهابيين والقتلة وهاتفي الأعراض إلى غيره. كل هذا مقام واحد، ونفسه بالحقيقة الأستاذ محمد وكل من يسهم لنقد هذا الكلام وبيان سمومه، كما نذكره على مقالاته السابقة في هذه المناسبة عن جريدة الشرق الأوسط ومؤسستها، ونسأل الله أن يجيبه على ذلك وأن يكثر في الأمة ممن يقول كلمة الحق ويخشى بالله لومة لائم. يقول المهم مواجهة هذا. ثالثا رابعا استمرار المؤسسات التعليمية والصحفية بمختلف مراحلها في حصار الجماعات الإسلامية والتضييق عليها والتقليل من نشاطها، حصار إعلامي بحيث لا يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق ولا ينشر لهم شيء، لا ينشر لهم رد ولا مقال، عن هجوم من طرف واحد والطرف الآخر لا يستطيع أن يدافع، فالنتيجة أن الناس سوف يصدقون الكذب لأن الطرف الآخر لا وجود له في المعركة، وغير ذلك من أنواع الحصار. خامسا تغيير مناهج تدريس التاريخ الإسلامي مثل ما رأيتم، حتى كلمة وأن الفلسطين لا يرجع أو لا يرجع إلى الجهاد لسبيل الله تحذف الكلمة. تغيير مناهج التاريخ الإسلامي والدين في المدارس المصرية، طبعا التجارب دائما في مصر وبعدها تنقل إلى بقية الدول، مع التركيز على إبراز مفاسد الخلافة الإسلامية وخاصة زمن العثمانيين. ليش؟ حبا للعرض أمام العثمانيين عشان يقول لك الخلافة هي هذا. إذن لا يمكن أن يجتمع المسلمون ويصبحوا دولة واحدة ولا أن تجمعهم خلافة واحدة، فيجب أن يربى كل شعب وكل دولة أو دولة يربى تربية وطنية يؤمن بوطنها، فالمصري يؤمن بفرعونيته، واللبناني بفينيقيته، والعراقي بآسوريته، كل ما كان. حتى يعني نحن هذا البلد الذي جعل الله تعالى يعني فيها أعظم ما يفتخر به من آثار خالدة عظيمة، هذا البيت الحرام وهذا المسجد النبوي، ومع ذلك يحدثونك عن الفاو وعن الأخدود وعن مدائن صالح وأمثالها. أن البلد له حضارات قديمة سبحان الله. والمدينة الأخيرة في اسم هذه اكتشفوها على واحدة جديدة وباقي ما باطل عنها. المهم ثم إظهار تقدم الدول الغربية السريع عقب هزيمة الكنيسة وإقصائها عن السياسة. يعني ماذا يعطي هذا الانطباع؟ أنه لما تخلى الغرب عن الدين تطوروا، إذا أنتم إذا تخليتم عن الدين فتطورون أيضا. ثالثا، محاولة تفريغ طاقات الشباب المسلم في الطقوس التعبدية التي تقوم عليها قيادات كهنوتية متجاوبة مع سياستنا المرسومة. طبعا هذه الفاظ التي احنا نسمع الصوفية، هذه الصوفية طقوس يختلقونها وقيادات كهنوتية. طبعا عندنا في ديننا هي الكهنوت هم هؤلاء، حلوا محل احضار الرهبان عند اهل الكتاب. من ضل من علمائنا فيه سببهم لليهود، ومن ضل من عبادنا في سببهم للنصارى. هذه القضية، هؤلاء يتفقون مع خطب الغرب وأوليائه، وإذا أقيم المولد مثلا أو قيمة الحضرة أو الاحتفال بإصرار المعراج أو الاحتفال بيت النصف من شعبان أو الاحتفال بيت القدر، وخطب الخطباء وتحدثوا، فليفطر الشيخ مع البابا فطور واحد، هذا يأكل رز لا يأكل سمك. المهم الوحدة الوطنية كما يقولون. تابعا، تعميق الخلافات المذهبية والفرعية وتضخيمها في أذهانهم، بحيث أن الواحد يعني لو رأى أمامه أكبر منكر وما يفكر فيه، قاعد مشغول بذيك المسألة اللي يتكلم فيها أو زميله في المسجد، فهذه قضية فرعية علمية، خلى الوقت والآن أمامك منكر صريح، أمامك قضية نجمع عليها، يقول لك لا كيف هذا؟ ليش ناقش فيها؟ ليش تخالف فيها؟ هذه هي يريدونها، وهذا واقع، ويقع مع الأسف بين كثير من الشباب المسلم، وإن كان الحمد لله الصحوة من فضل الله يعني في جملتها مستنيرة ومستقيمة على منهج الصواب والحمد لله، لكن لابد من التنبه إلى وجود مثل هذه السلبيات، وإن كانت إن شاء الله تكون قليلة وأقل من تلك الاستقامة. يقول هذا ما نراه من المقترحات حل لمشكلة التجمعات الإسلامية في هذه الفترة الدقيقة، وفي حالة قناعتكم بها نرجو توجيه النص للجهات المعنية للمبادرة بتنفيذها، مع العلم بأننا على استعداد هنا للقيام بالدور اللازم في التنفيذ. توقيع ريتشارد بي ميتشل، رئيس قسم المخابرات الأمريكية القاهرة. من الهجوم على الإسلام الذي تطبقه هذه الصحابة كما ذكر تطبق كلامه، هي هذه الكاريكاتيرات والمقالات التي نبينها. أولا لأنه يجب أن يفضح هؤلاء وأن يحذر منهم في بلادهم هنا، فكل بلاد المسلمين بلادنا الحمد لله، ولا نريد أن ينتشر هذا الانحلال وهذا السب للدين حتى في مصر. ثانيا، لنقول المسؤولين عن الإعلام في هذه البلاد إنكم تأثمون وتسيئون إلى هذه الأمة إن لم تمنعوا عنها مثل هذا الكفر الصراح والاستهزاء للدين والعياذ بالله. فهذه أمانة في أعناقكم، ويجب أن تتحملوها منا في الدنيا وبين يدي الله يوم القيامة. ثم الاستهزاء، أتوبيسات للسيدات فقط، اقترح في مصر أن تكون هناك أتوبيسات للسيدات. عمل الاستهزاء فوضى يقول يعني نتلقب بدل، يعني نتلقب. طيب المعروف عن الاستهزاء بالحجاب، من اجل يقول من اجل طب اسلامي انتخبوا الدكتور المؤمن فلان بن فلان، يعني سخرية بالله. ثم يقول بالنسبة يعني انتخابات الاطباء، يقول انتخبوا الطبيب المرشح فلان، واحد طبيب ملتحي يقول انا درست الطب على ايدي المجاهدين الافارقة. كان الاستهزاء التهذيب بالجهاد، وفي نفس الوقت وجه ضربه الى الانتخابات الطبيه حتى لا يفوز فيها مسلم. هذا واستهزاء باللحيه يصورونه بشكل بشع، يعني ثلاثه بينما الاخر صاحب النظارات والكرافته والشكل يعني المبهر، نسال الله العفو والعافيه، وغيرها كثير يعني ما في داعي لطالب فيها، انما مثل هذه النماذج وهي كبيره كما ترون وتتكرر كثيرا، هذه يجب ان تستنكر في عقر دارها وان يرد عليها وان يستقي الله من يمكن ان يصلح او يغير، فلا يغير هذا المنكر، فان الخطيئه اول ما تعمل اذا عملت ولم تعلن لا تضر الا صاحبها، فاذا ظهرت ولم تنكر ضرت المجتمع كله كما جاء في الحديث، نسال الله العفو والعافيه. المحاضرات قبل المحاضرات، هذا حقيقة موضوع لعل الوقت يسمح له إن شاء الله، موضوع مهم للغاية. سبق أن نبهنا كما تعلمون عن استبانات أظنها قبل ما لا يقل عن 5 سنوات وزعت على الشباب وعلى كثير من الناس، تعبي اسمك وعنوانك وماذا تريد إلى آخره، وتبين بعد البحث أنها تتبع شركة خبيثة مقرها البحرين وتوزع استبانات في المنطقة، ولها أهداف تجارية في الظاهر ولكنها تنصيرية وسياسية خبيثة في الباطن. ونعيد التكرار للإخوة الدعاة والخطباء وأئمة المساجد والآباء ويعلمون في المدارس بالتحديد من أي الأشرار ليست لها جهة محددة وليست واضحة، بل فيها مخالفات واضحة، هذه النشرة مثلا أن لا تعبأ وأن ترفض، هذه النشرات توزأ يعني ليس لها مصدر كما تعلمون، يعني لو كان مثلا مكتوب وزارة المالية قلنا الغرض إحصائي مثلا، وزارة التخطيط قلنا قد ينفع هذا في التنمية، وقد ننتقد يعني ننتقد ما فيها أيا كانت الوزارة ما يهمنا المهم الحق، لكن المشكلة أنه لا يمثل أي جهة، إذا فنحذر منها من أصلها حتى لو كان مجرد الحفيظة والزوجة وكذا وكذا، ما لها جهة لا تعبئها. هذا شيء. المشكلة ليست فقط هنا، المشكلة كما ترون بحث التفاعل الاجتماعي بين السعوديين والجنسيات الوافدة في المملكة العربية السعودية، إذا الموضوع يمس العقيدة، يمس العقيدة والإيمان، الجنسيات الوافدة هنا يعني السن والحالة الزوجية ومستوى التعليم والوظيفة والدخل والسكن وإلى جنسية الدولة، وعندك عمال وش شكلهم والدول اللي سافرت لها وما هي جنسياتهم، النشأة في البادية في الريف في المدينة، المنطقة التي عشت فيها، مكانتنا الأسرة اقتصاديا قبل 25 سنة بعد 25، المهم كلام في النهاية هذه انظروا كيف رأيتم، هذه قائمة بالجنسيات التي يوجد منها مقيمون بالمملكة، أرجو بيان مدى ترحيبك بأبناء كل جنسية بصفة عامة في كل من الحالات الآتية، يعني النصوص قطعا معلوم أنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وأن يخرج اليهود والنصارى والمشركون من جزيرة العرب هذا أمر معلوم إن شاء الله للجميع، في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين، وتواصري ذلك وعمل الأمة به، فلم يعهد أبدا أن أقام كفار في هذه الجزيرة إلا قلة في عصور الانحطاط ثم مع فتح الدنيا علينا في هذا الزمن، والله المستعان. الجنسية أنا أقرأ لكم الصفات بعدين أبين لكم بعض الجنسيات، مثلا الصفات مثلا أول واحد كتبه إيطالي، فماذا تريد؟ أن يتزوجوا طيباتك، هذا هو السؤال، توافق؟ وهذا شكه صار. ثانيا أن يكونوا سعوديين مثلك، إيطالي يتم خواجة ومع 70 يتم. ثالثا أن يتزوج منهم أقرباؤك الرجال، بعدين أن يكون من ربعك، يعني لله جل قدره، يعني الواحد إذا انتخى ولا اعتزل يقول يا ابن الطبيان هذا بدل ما يقول يا ابن الله، يكون من ربعك، أن يكونوا جيرانا لك، برضو تحب أن يكون جيرانك، طبعا مو بس الإيطاليين، إيطالي وأمريكي ويحطوا مغربي وتركي وليبي وسريلانكي وأماراتي وتايلندي وروسي، أظن يهودي ما ذكروا، ما أدري الإسرائيلي فيه احتمال، المهم دول ما تعرف. بعدين طبعا يعني يكون إسرائيلي أو يكون أمريكي يهودي ولا ما أعرف، أن يكونوا زملاء لك في العمل، يعني فاهم يكونوا زملاء لك في العمل. طيب أن يعملوا عندك برضه، إيش رأيك لو كان يعمل عندك من هذه الجنسيات؟ أن يعملوا عند غيرك فقط من عندك، لكن إيش رأيك تكون عند جيرانك؟ عندما أكثر واحد من جماعتك كلهم أمريكان، كلهم سريلانكيين، كلهم مثلا من الصين الوطنية، كل هذا أن يكونوا مجرد زائرين للمملكة، مجرد عبد إكرام زائرين بس يمشوا، أن يمنعوا من دخول المملكة هذه آخر خطرة، يعني الواحد ذا يقول أنه بالسعر ولا خطرت على ذلك آخر خطرة، وهكذا ويحط جميع الجنسيات تعبد وتجمل. أنا أقول ما دمنا لا نعلم من وراءها ولا المصلحة من المصلحة من تعبئتها، وهي تخالف ما أمر الله تعالى به من أن هؤلاء لا مكان لهم في هذه الجزيرة، فيجب أن نتنبه وأن نحذر من أمثال هذه النكرات. بارك الله فيك. الإعلانات الوقت، طيب أنا كنت أقول الوقت رأيك كده، لأن عندنا محاضرة الدرس الخامس من دروس الدعوة في ضوء القرآن الكريم لفضيلة الشيخ ناصر العمر بعنوان موتوا بغيظكم، وذلك يوم الثلاثاء بعد غد إن شاء الله بعد صلاة المغرب في مسجد الجفاني، وهذا تابع للمدرسة الخيرية للمسجد. وكذلك في نفس الموقع ونفس المدرسة الشيخ سليمان بن عبد الله السلومي بعنوان الأديان والمذاهب والفرق يوم السبت القادم 22/10 بإذن الله تعالى. يعني المطلوب من الحضور في الحقيقة هذه ظاهرة يجب أن أتنبه لها. أنا سمعت بعض الإخوة بعض المشايخ الفضلاء حاضروا في رمضان هنا أو في يعني في جدة، وكان العدد قليلا ربما لأن ظروف العصر أو غيرها يعني ظروف خاصة، لكن الحقيقة ما ينبغي أن نعلم أن رجلا حاضرا داعية جاءنا وقصدنا للدعوة إلى الله إلا أن نحضر. هذا شيء يعني إن اعتذر عنه البعض فأن يصبح الاعتذار ظاهرة عامة، هذا الحقيقة ما هو ظاهرة محمودة. الباب هذه نعم في درس الفرائض، فان ليس ما في علمه درس الفرائض ان شاء الله يبدا يوم السبت في هذا المسجد بعد المغرب، بعد المغرب ان شاء الله الشيخ محمد الظافر تحضرون ان شاء الله، معروف الشيخ محمد القاضي في المحكمه. كتاب الأوامر عن الأنوار البهية، نعم عليه ملاحظات هو مفيد، لكن عليه ملاحظات وقد استدركها أو بعضها المعلقان والذين يعلقانها. هل يؤذن؟ طيب ماذا بدأنا شاء الله؟ معذرة لطول بعض الأسئلة فلا نستطيع أن نقرأها، أقول لطول بعض الأسئلة فلا نستطيع أن نقرأها أو هي مشكلات، سنؤجلها إن شاء الله لعلنا ننساها في الأسبوع القادم بإذن الله. هذه الظاهرة السيئة بيع الطلبان كما ترون وهذا مصدر بفاتورة أصبحت تباع حتى على شكل أزرار للملابس، يمكن أن أي إنسان يشتريها، بل مرسومة على الأزرار أيضا، يعني يريدون يعني مثلا كبك أو البلك أو أي شيء يريدون أن يحولوا أذواقنا ومظاهرنا إلى أذواق ومظاهر صليبية تمهيدا لتحويل عقيدتنا وبواطننا إلى عقائد صليبية والعياذ بالله. هذا الذي يريدونه ويسعون إليه. والحقيقة أننا في هذه المناسبة مناسب للإخوان في الجمارك المسؤولين عن إدخال مثل هذه الأمور، وكذلك في وزارة التجارة أو البلدية كل بما يخصه، أن يتنبهوا لهذه البضائع الخطرة، بضائع تجد وعليها النجمة السداسية وهي شعار اليهود، وبضائع تجد عليها الصليب الذي هو شعار النصارى، وكذلك ما يجد في بعضها من كتابات خليعة نازلة ملابس. نعم أصبح يعني ما أدري هل تلاحظون معي وإلا أنا ملاحظتي محدودة، لا أكاد أجد طفلا إلا ويلبس بدلة مكتوب عليها كتابة. هذه الظاهرة مجرد فتح المجال للكتابة يدخل من خلاله كتابات خبيثة، طبيعي جدا. الأصل أن الإنسان يلبس يستر نفسه، أما ليحمل شعارا أيا كان ليس هذا هو الأصل في اللباس، إلا إذا كان حزبيا منتميا إلى حزب ويرفع شعار الحزب بغرض حزبي. أما الإنسان يريد أن يلبس، فلماذا يعلم أطفالنا من الآن أن يلبسوا هذه الملابس التي عليها الكتابات؟ وبعض الكتابات نازلة خفيفة ملحقة، فتجمع لدي بعض منها نريد أن نسلمه إلى من يقوم بإنكار هذا المنكر إن شاء الله، ونرى بإذن الله تعالى أثر هذا الإنكار في واقعنا وفي أسواقنا. هي تتخذ مظاهر كثيرة وأشكال لا أستطيع أن أحصرها الآن، لكن يمكن أن تكتب وتقدم إلى الجهة التي سوف تتولى إن شاء الله إنكار هذا المنكر. الأخ يقول يعني ما حكم التبرع مثل هذه الجمعيات؟ والحقيقة أن هذه الجمعية جمعية خيرية كما هو مكتوب على اسمها ومقرها الأحساء، ولكن إذا تأمل الإنسان في أسماء المشتركين وفي أحوالها يجد أن خدماتها تقدم للروافض، الخدمات التجارية تقدم للروافض، ومع ذلك ينتشر كتاب مطبوع ويصل بين أهل السنة وبين تجارهم، وقد يخدع البعض يدفع لهم الزكاة لزمة البنود الزكاة، قد يدفع الإنسان زكاة ماله إلى هؤلاء نسأل الله العفو والعافية، وقد يدفع لهم أيا كان ما يدعو لهم، فلا شك أن في هذا إعانة لهم على شركهم وباطلهم، وأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وهؤلاء خير ما نقدم لهم إن كان لابد أن نقدم لهم، وهو لابد منه في الحقيقة أن نقدم لهم العقيدة الصحيحة، أن نستنقذ أبناءهم وذرياتهم مما هم فيه من شرك وضلال وانحراف لنصرفهم عن طريق النار إلى طريق الحق والخير والجنة بإذن الله. أما أن يخدع المسلمون أهل السنة فيتبرعوا مثل هذه الجمعيات كما ترون، ولو ألقيت في الأسواق فأنا أجزم أن كثير من الناس لن يفرق، وقد يأخذها وقد يتبرع ويتطوع لها بالزكاة وبغير الزكاة، فهذا مما يجب أن يضبط، وإن كان لابد أن يجمعوا في حدود مناطقهم فهذا شيء آخر، وإن كان لا يصح، لكن أقول إن كان ولابد. أما أن يصبح الأمر أن يوزعوا رشواتهم وقتيباتهم في بلاد المسلمين ومدن المسلمين عامة، فهذه النصفة كما يذكر الأخ أنها وجدت في أحد أسواق مكة بصورة كبيرة، كما تم توزيع الأوراق على المحسنين في الرياض. هذا خطر يجب أن يتنبه له الجميع، وإن شاء الله نتخذ إن شاء الله ما نستطيع أن نتخذه بشأنه. بالنسبة لهذه الرسائل المباركة إن شاء الله طيبة وكلها مبينة بتوقيع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل، رسالة إلى صاحب المكتبة أخي صاحب المكتبة، والثانية أخي صاحب صالون الحلاقة الثالثة أخي صاحب الفيديو، الرابعة أخي صاحب الاستوديو، وبعدين أخي صاحب المشغل للخياطة النسائية، وبعدين أخي صاحب البقالة. هذه رسائل مفيدة ونافعة، وأنا أرى أنها تكون لديكم كل واحد منكم المؤهل لذلك إن شاء الله، يصور منها إن كان هذه واضحة، لكن ينظر أصول يعني أفضل من هذه، وأن كل منكم يقدمها بأفضل وألطف أسلوب إلى المخاطب بها، ويعرف له يعني النصيحة، ويظهر له إن شاء الله السبقة والإخلاص لله ثم له، ويشرف عليه ويقدم له هذه النصيحة وهي موقعة بتوقيع الشيخ عبد الله حفظه الله وعضو الإفتاء في هذه البلاد، وموفق إلى الملاحة الشرعية والحمد لله. لعل الله تعالى أن ينفع بها أصحاب هذه المنكرات فيكفوا عن منكراتهم أو يقللوا من ذلك. المهم احتسب عند الله يا أخي المسلم أن تبذل مثل هذه الجهود الطيبة، وأعملوا فكركم أيها الإخوة، أعملوا فكركم دائما، فكروا في أي وسيلة من شأنها تطوير وتجديد أساليب الدعوة وكيفية الدعوة في حدود الشرع طبعا والسنة، لكن ما من شأنه أن يفتح الله تعالى به القلوب الغلف أو الآذان الصم أو العين العمي لترى الحق ولترجع إلى طريق الله عز وجل، ولتستنقذ من طريق النار ومن عذاب الله ومن ما وعد الله تعالى توعد به من عصاه في الدنيا أو في الآخرة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يوفقنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه سميع مجيب. نعم هذه الموضوع بارك الله. تطور منها. نعم تطور منها. كما تريد. إذا طباعتها هذه سيئة، أنا أذكر الأخوة فقط العناوين وهم يرون أفضل طباعة، أو تطبع من جديد، تطبع من جديد. الحمد لله رب العالمين.